اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ويسر لنا أمورنا وسائر أمور المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن سائر المسلمين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأجل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وعدته بقولك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اللهم رده بالعفو عن أمته، ورده بنصرة أمته، ورده بتأليف قلوب أمته كما ألفت بين قلوبهم من قبل يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. حتى تطوي رحلتك. أحسن كده، سقطها. ولا قطعة بينك، لا إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، مش كده برضو؟ رحلتك. ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك، وصلتك يعني. طب الصوفية ليهم تعبيرات، ساعات تشعرك ان الحكاية فيها مسافات، وان يعني ميدان ده معناه حاجة واسعة، والسير الى الله يشعرك بان في طريق بتمشي فيه، والرحلة يشعرك انك انت مسافر وان في نوع حجاب. لكن دي مجرد الفاظ استخدموها للتعبير عن معان وجدانية لا يقصد بها معناها الحسي ان هي مسافات، لان الله اقرب اليك من حبل الوريد، لكنهم يريدون انه هو قريب وانت بعيد بنفسك وبشهواتك. فالبعد منك انت بعد وجداني، بحيث انك لو خرجت من نفسك لوجدته اقرب اليك منك، لكن شعورك انك انت محجوب هذا شعور وهم. الوهم ده نشأ من وجود علائق تحول بينك وبين رؤيته، غبش يعني، هو صورته منطبعة في مرآة قلبك، ولكن جاء غبش شهواتك وغبش معاصيك وغبش غفلاتك، فلم ترى صفته في قلبك ولم تره سبحانه وتعالى في قلبك، ولكن وجدت نفسك. فإذا تخليت وولدت مرة أخرى من نفسك وخرجت من هذا الغبش وهذه الغفلات، فقد قطعت الرحلة. أي قطع الرحلة هذه ليست مسافة في الحقيقة، بل هي إزالة ما ران على القلب من قواطع ومن شهوات ومن غفلات حتى تصل إلى الله. فيقول: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، يعني لولا أن النفس فيها عوائق وعلائق كثيرة ما كانش يبقى فيه سير اصلا، لان هتسير لفين؟ لان ده هو اقرب اليك منك، اذ لا مسافه اصلا بينك وبينه، ولا قطعه اصلا بينك وبينه، لان لو هناك قطعه حقيقيه ما امدك وما خلقك وما اوجدك وما هداك. ولكن وانت في وسط غفلتك هو ممدك، وانت في وسط قطيعتك وهو معك برحمته سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة لا قطعة بينك وبينه، ولكن هناك توهم قطعة قطيعة، وهناك توهم مسافة، وهذا التوهم نشأ من وهم غفلات النفس. ولذا يقول: لولا ميادين النفوس، لأن النفس تنطبع عليها صور الأكوان لأنها كالمرآة، والأكوان فيها إيه؟ فيها جبال وفيها وهاد وفيها مفازات وفيها صحاري وفيها أنهار وفيها أماكن جميلة وفيها أماكن قبيحة وفيها وحوش وفيها ما فيها. كذلك ينطبع هذا كله في نفسك، فتجد أن في نفسك هناك مفاوز بينك وبين الله، وهناك جبال تحول بينك وبين الوصول إلى ربك. هذه الأشياء مجرد توهم منك أنت في الحقيقة، لأنها صورة لتوهمك أنت، صورة لانطباع الأكوان فيك. لكن لو علمت أن من وراء الأكوان مكون، وأنك لا تغتر بالصورة، ولكن انظر إلى باطن الصورة وما وراء الصورة ومن خلق الصورة، لوجدته أقرب إليك منك. وعشان كده يقول الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة. كنا قرأنا الحكمة دي من مدة، قال الأكوان ظاهرها غرة يعني تغرك، وباطنها عبرة يعني فيها الحكمة، فيها إرادة الله، فيها مراد الله، فيها صفة الله، فيها فعل الله سبحانه وتعالى. فلولا أن هناك في هذه النفوس عوائق وعلائق تحول بينك وبين الله، ما تحقق اجتهاد المجتهدين ورياضة المرودين لأنفسهم وعبادة العباد ومخالفة النفوس بقطعها عن عاداتها وعن علائقها وعن عوائقها حتى تصل إلى ربها. فإذا الحجاب الذي يحجبك هو نفسك، ولذا يعتبرون أن النفس هي الحجاب الأعظم، يعتبرون النفس هي الحجاب الأعظم الذي يحجبك بينك وبين ربك، لأن الله لا يحجبه شيء. فلا تظن أن الله محجوب، أنت الذي حجبت نفسك بتوهمك، لأن الله لو كان محجوبا لكان مقهورا، وهو قاهر فوق عباده. المحجوب هو أنت بتوهمك الحجاب، ولكن في الواقع لو حققت النظر لوجدته ظاهر ليس فوقه شيء، ولو حققت النظر لوجدته باطن ليس دونه شيء. فهو لا يوجد أقرب منه إليك، ولا يوجد أبعد منك منه، ولا يوجد أظهر منه سبحانه وتعالى لينطبع في مرآة قلبك، فتكون الأكوان أظهر منه فتظهر، إذ لولا نوره ما ظهرت، فهو الذي أظهرها سبحانه وتعالى. ولكن توهمك أنت استشعرت أن الأكوان ظاهرة وهو باطن فيها، وفي الحقيقة ما ظهرت إلا لظهوره فيها، الحقيقة كده. ولكن توهمك بتعدد صور الأكوان ظننت أن هناك تعدد، وفي الحقيقة أن الشيء واحد وهو خالق واحد ورازق واحد وفاعل واحد في الأكوان. بدون توهم حلول، وبدون توهم مسافة، وبدون توهم ظرف ومظروف، لأن نحن لا نتكلم في مسافات ولا نتكلم في أزمنة، لأننا إذا تكلمنا في صفات الله وعلاقته فالله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان وخارج عن المكان. وعلشان كده اللي يفهم كلام الصوفية بهذا المعنى هيوقعه على موقعه الصحيح، والذي يفهمه على ظاهر لفظه هيستشعر أنه بيقول لك أن ربنا حل في الأكوان زي ما بيقولوا بالحلول، وقال وحدة الوجود، يعني هو الله موجود في كل حي. ما حدش قال كده، ما القرآن قال لك فأينما تولوا فثم وجه الله، ما القرآن قال لك وهو معكم أينما كنتم، ما القرآن قال لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. اشمعنى بقى أنت يا وهابي عايز تخليه في السماء بس؟ ما الوهابية عايزين يعملوها كده، يخالفوا صريح القرآن، لأنهم توهموا أن هناك مسافة، ثم مسافة، لتوهمهم أن هناك ثم مسافة أرادوا أن ينزهوا الله فجعلوه في جهة العلو، ظنا منهم أن هذا نوع تنزيه، وفي الحقيقة أنها لا جهة أصلا، لأن الجهة توحي بالمسافة وتوحي بالمكان، والله منزه عن المسافة وعن المكان، ولذا كلمك في القرآن بغير مسافة وبغير مكان في أكثر من موضع. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ولما تيجي تسأل واحد تقول له ربنا فين، تقول له معانا في كل مكان، يزعلوا الوهابية من الإجابة دي. طب ربنا بيقول ومعكم أينما كان، والمعية هنا ليست معية ظرفية، ليست معية ظرفية بحلول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحل في الأماكن، لأن الأماكن أصلا وهم. عارف زي شاشة التلفزيون تشعر أن في طريق عميق وهي في الحقيقة مسطحة ما فيهاش عمق، لكن ما فيش طريق. حط إيدك كده والعربية ماشية في شاشة التلفزيون، ماشية وبتقابل جبال وتخبط فيها، وزي البتاع اللي بيقعدوا يلعبوا العيال على الشاشة دي، تلاقي عربيات ماشية وعوائق وعلائق وبتاع، وفي الآخر هي لا مسافة. فالمسألة كده، فالله سبحانه وتعالى لا يدخل في المسافات أصلا، لأن المسافة توهم أصلا، توهم أنت تستشعره لكمال اختبارك فقط. لكن إذا كلمت عن الله خالق الأشياء فهو خارج عن المسافات، خارج عن هذا كله. ولذا لما يقول هو معكم أينما كنتم، يعني مش معناه أنه هو يقطع المسافة المتوهمة، لأنها متوهمة، إذا جاء الحق ذهق الباطل، وكل ما سوى الله باطل، فإذا جاء الحق ذهب الزمان وذهب المكان، وتعود الأكوان إلى مكانة عدم، ترجع الشاشة ضلمة، فيش حاجة، ولا مسافات ولا أنوار ولا حركة ولا أثار، هذه هي الحقيقة. عشان كده ربك لما كلمك بهذا المعنى كلمك عشان أنت فاهم كده، لكن نشأ ناس مش فاهمة، ففهموا المسألة إن الله جسم، وإن لما تتكلم المعاني دي تبقى على ظاهرها، وأن يبقى في جهة العلو والإشارة، وأنه حل في الأماكن، وأنه يجلس، وأنه يتحرك، شغلانة كبيرة. فهموا صفات الله عكس ما مراد الله تماما. ربك قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، طب مش مين عايز تخليه في السماء بس، ثم قال في الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، فلو قلت الله في الأرض يزعل، طب ما هو ربنا قايل، بتزعل بالقرآن، حاجة عجيبة. بيزعلوا من الأزهرية عشان بيقولوا كده، يقولك اوعى تتعلم في الأزهر، يحذرون من تعليم الأزهر في كتبه، ليه؟ علشان الأزهر بيقول بالقرآن وهم يقولون بهواهم، فأينما تولوا فثم وجه الله، ربك قال لك كده، فأينما تولي في الأكوان فثم وجه الله، وقال هو الظاهر والباطن. فهل يكون للأثار من الظهور ما تظهر ويخفى الله؟ مستحيل. ولكن المسألة كلها توهم، توهم لوجود ليس له وجود بذاته، بل هو الذي أوجده، أوجده وأمده، وفي لحظة إذا ظهر الله سبحانه وتعالى وانقطع المدد لعاد كل شيء على ما كان عليه، كان الله ولم يكن شيئا معه، لا زمان ولا مكان ولا خلق ولا صور ولا أكوان، وتظل الأمور على ما هي عليه. وبالتالي لولا ما يدين النفوس، هذه الشاشة التي في نفسك المنطبعة، لولا أن فيها مسافات وطرق وأعماق تحول بينك وبين رؤية ربك، ظاهرا فيك، قريبا منك، ممدك، فاعلا في كل شيء، لولا هذا كله ما تحقق سير السائرين. السائرون إلى الله يريدون أن يقطعوا كل توهم يحول بينهم وبين الوصول إلى رؤية ربهم ظاهرا، ورؤيته ليست معناها رؤية عيان، ولكن معناها المعرفة والشهود، أي معناها التحقق بأنه هو الموجود، وسواه كل ما سواه لا وجود له بذاته. هذا التحقق عبروا عنه بالرؤية، فقال رأيت ربي، لا رؤية عين بل رؤية بصيرة. فهم لهم ألفاظ إذا فهمتها على معناها فهمت مرادهم. هم يريدون أن يعبروا عن معان وجدانية بألفاظ لها معان حسية، كما عبر القرآن بذلك، فالقرآن استعمل الألفاظ الحسية يعبر عن معان وجدانية. هذا هو اللغة العربية فيها كده، عشان كده اللغة العربية فيها المجاز، والمجاز هو أنه يجيب لك لفظ له معنى حسي ويريد منه المعنى المعنوي، لا يريد منه المعنى الحسي، فيقول لك مثلا أنت في عيني، أي في حفظي، وربك قال واصطنعتك على عيني ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا، يعني بحفظنا، ما فهمش بقى أنها عين جريح، لأن لغة العرب كده. يبقى لما نيجي نفهم كلام الأولياء لازم نفهمه على محموله الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلمنا عليه لابد أن ألا نقيده بقيد، لأنه لا نسبة بينه وبين أي قيد مخلوق، لا نسبة يعني لا شبيه، لا مشابهة أصلا بين الله وبين خلقه، دي معنى لا نسبة، أي لا مشابهة. فإذا قال كان الله غفورا رحيما لا يدل كان على المعنى الماضي، زمان الماضي لا تدل على الماضي، طب هو كان، طب الوقت ما بقاش غفور رحيم، يبقى لابد أن تكون كان هنا ليست لها معنى زماني، ولكن هي تحقق وتبين صفة الله سبحانه وتعالى القديمة المستمرة. وعشان كده المفسرين لما يجي يقول لك كان الله غفور رحيم يقول لك أي كان وما زال، عشان ينفي معنى الزمان الماضي منه، يبقى إذا ارتبط أي ظرف زماني أو مكاني بالله سبحانه وتعالى فلا نسبة بين الزمان والمكان، فلا بد أن يفقد معناه. وعلشان كده لما نيجي نقول إن الدعاء قبلته السماء، مش عشان ربنا حل في السماء، لأن السماء مخلوقة أصلا، كيف يحل في شيء خلقه؟ لو حل في شيء لكان محصورا، ولكان هذا الشيء قديم بقدمه، أو لطرأ عليه تغير، إن كان حادثا وحل فيه يبقى طرأ عليه التغير، وكل هذا محال، لا يطرأ عليه تغير ولا يطرأ عليه حدوث ولا يحل في شيء لأنه كان محصورا، وإلا يبقى مستحيل يبقى المعاني دي كلها. أما ليه طيب بنرفع إيدينا للسماء؟ لأنها قبلة الدعاء، جعلها الله قبلة للدعاء، كما أنك تتوجه في الصلاة إلى الكعبة والله لم يحل في الكعبة، فجعل الكعبة جهة الصلاة، وجعل السماء جهة الدعاء، وجعل السماء جهة العلو والرفعة والسمو. ولذا لما عرج بالنبي بالسماء إلى السماء السابعة لم يعرج لأن ليصير أقرب إلى ربه مكانا عنه وهو في الأرض فيكلمه أبدا، ده علو مكانه ورفعة لا علو مكان، فالله أقرب إليه من حبل الوريد وهو على الأرض في مكة كما كان وهو عند سدرة المنتهى، لأنها لا مسافة أصلا، ولكن أراد أن يبين رفعة النبي، فرفعة المكان تبين رفعة المكين، والمكين هو النبي والمكان هي سدرة المنتهى. أما الله سبحانه وتعالى فهو لا نسبة بينه وبين المكان أصلا لأنه منزه عن المكان. فإذا قلت أنت رأيت ربي وأنا عند سدرة المنتهى، مش معناه أو رأيت ربي عند سدرة المنتهى مش معناه أن ربنا عند سدرة المنتهى، يعني رأيته وأنا عند سدرة المنتهى. فلما نقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عند سدرة المنتهى لا يدل على أن الله يسكن عند سدرة المنتهى، لا، أي أن النبي كان واقفا عند سدرة المنتهى عندما تجلى الله عليه بالرؤية، كما تقول بالمثال رأيت القمر فوق سطح البيت، يعني ده مكان القمر ولا مكانك؟ يبقى مكانك. رأيت القمر فوق سطح البيت يعني وقفت أنا فوق سطح البيت فرأيت القمر، ولا أنا طلعت فوق سطح البيت خبطت في القمر. أي عربي فصيح يفهم الكلمة دي وإلا يبقى أهبل، لما تقول له رأيت القمر فوق سطح البيت يظن أن القمر حل فوق سطح بيتك وعاش هناك. فهمت بقى قبح فهم الذين جسموا الله وظنوا أن الله عند سدرة المنتهى؟ لأنهم لما قالوا أن سيدنا محمد رأى ربه عند سدرة المنتهى ففهموا أن المكان متعلق بالله لا بسيدنا محمد. والمفروض أنك تفهم أن المكان والمكين، مين المكين اللي بيحل؟ المخلوق، والمكان مخلوق، يبقى الكلام كله في المخلوقين، أي تجلى الله على نبيه بالرؤية حال وقوف نبي عند سدرة المنتهى، هذا الكلام، مش معنى كده أنه حل في السماء. فلازم الواحد يفهم أن لما يجوا يتكلموا ويقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان يعني لا يقصد معنى الحلول، أي أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، أن الله لا يغيب عن ذرة من ذرات الأكوان سبحانه وتعالى، لأنه لو غاب لما كان باطن، فهو الباطن أي الذي ليس دونه شيء يعني ليس أقرب منه شيء، ولو كان هناك شيء أظهر من الله لكان قهر ربه، ولكن ما ظهر شيء في الأكوان إلا لظهور الله فيه لأنه هو الذي أظهره، فهو الظاهر ليس فوقه شيء. كل هذه المعاني لا تدل على المعاني المحسوسة، ولكن هي معاني وجدانية، حيث أن الإنسان عندما يقطع كل توهم عنده من الأكوان والحركة والكثرة التي أمامه في خلق الله سبحانه وتعالى والتنوع الذي انطبع في قلبه وظن أن هذا كله يحول بينه وبين رؤية ربه، إذا قطع هذه المسافات كلها والتعلقاتها كلها في نفسه وجدانا ورياضة وفهما وسلوكا وجد الله أقرب إليه منهم، أدي معنى كده. فلولا ما يدين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تقطعها رحلتك، لأنه أقرب إليك من حبل الوريد، ما فيش مسافة، أنت اللي متوهم المسافة. ولا قطعة يعني ما فيش قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك، والله أعلم، احنا اتفقنا اننا مش عايزين نطول في الشروح علشان نكتر في الصلاة، لان من فقه الرجل من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، واحنا طول عمرنا بنعلم الناس الفقه ولا ننفذ الفقه، نقعد نتكلم كتير ولما نيجي نصلي نقصر الصلاة. عايزين بقى نرجع بقى للسنة الأصلية. السنة الأصلية يبقى الكلام قليل والصلاة طويلة حتى يتجلى الله في قلبك بالحقائق والمعاني، فيأخذ بيدك وينور قلبك فتفهم هذه المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفران ذكره الغافلون.